السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات سمعنا وأطعنا، تلك الحلقات التي نتناول فيها خواتيم سورة البقرة بتناول، يعني لخصناه في الحلقة الماضية بأنه دراسة تدبرية تزكوية صلاحية إصلاحية بمنهاج العلم والعمل النبوي الرباني. ونحن في هذه الحلقات نصبو إلى أن نكون من أهل الخواتيم، وأن نكون أسعد الناس بها على مستوى المبنى والمعنى والعلم والعمل والصلاح والإصلاح، وأن تكون حجة لنا لا علينا بين يدي الله سبحانه وبحمده. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا أسعد الناس بها. طيب، من النقاط المهمة الحقيقة أن احنا نناقش يعني ما تقدمه لنا خواتيم سورة البقرة، أو بعبارة أخرى لماذا الخواتيم؟ يعني ليه احنا معتنين بالخواتيم؟ احنا بنقول أن الخواتيم واحدة من المحتويات القرآنية السبعة اللي احنا بنسميها السبع العظام، وهي السبع محتويات قرآنية، أكتر سبع محتويات جات نصوص في فضلها وأهميتها ومقامها عند الله سبحانه وبحمده. بنقول أولها سورة الفاتحة، ثم آية الكرسي، ثم المعوذات الثلاث، الإخلاص، الفلق، والناس، ثم سورة الكافرون، ثم خواتيم البقرة. خواتيم البقرة الحقيقة ورد في فضائلها نصوص، وهي مش بس ورد في فضائلها نصوص، الحقيقة هي نفسها على مستوى الوصف اللي توصفت به اتوصفت بأوصاف عظيمة جدا. كمان لما نشوف مضمونها هنلاقي مضمونها في غاية الأهمية بالنسبة لها. فخلينا نقول، لو احنا يعني ندخل في كلامنا مباشرة، او نتكلم عن لماذا الخواتيم، ليه نعمل الخواتيم برنامج، ليه احنا بقى مهتمين بهذا الاهتمام، ده ممكن نفهمه في ضوء ان احنا نتفكر سويا فيما تقدمه لنا الخواتيم. طب ليه احنا مشغولين بالقضية دي؟ لان الانسان بطبيعة الحال كل ما ادراكه لأهمية الشيء زاد، كل ما ده ساعده على تسديد نيته وتوليد دافعيته وتسديد منهجيته. تاني، انا النهاردة لما ادرك الاهمية، ادراك الاهمية ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في تسديد نيتي. فرق كبير ما بين إنسان يكون مثلا شايف الخواتيم على إنها آيات من كتاب الله عز وجل، أنا هقراها أخد الحرف بحسن والحسن وعشر أمثالها وتمام وأحفظها، جميل جدا. وبين إنسان لأ، بيشوفها عارف إنه من فضلها 1 2 3 4 5، عارف إنها بتقدم له 1 2 3 4 5. فلا شك إن نوايا الشخص ده فيما يتعلق بيها هتبقى أجود. يعني هو قلنا مرارا وتكرارا النية بتحتاج لتحديد، تحديد نيتي بالضبط، وتحتاج لتسديد، وتحتاج لتجويد، وتحتاج لتجريد، وتحتاج لترشيد. النية بتحتاج كل الكلام ده، بتحتاج لتحديد، ان احدد نيتي بالضبط ايه، انا نيتي ايه من التعامل مع خواتيم البقر. وانا حتى يمكن المسألة دي بحب كتير اكد عليها، واتمنى ان حضراتكم برضو تفكروا فيها. كان يعني أبو عمر بن عبد البر في جمع بين العلم وفضله كان أورد عن ابن مبارك والفضيل وغيرهما يعني من العلماء، هم كانوا بيقولوا أول العلم النية. أول العلم الإيه؟ النية. يعني أول حاجة دايما في أي نشاط تعليمي أو تعلمي هو نية الإنسان. الإنسان يقف كده، يوقف في نيته. والحقيقة هو ده ما اخترعوش أو جابوه من عندهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما قبول الأعمال بالنيات. ودايما نقول إن العطايا على قدر صلاح وصفاء وصدق النوايا، إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما تفاوت الأعمال بالنيات، الناس أعمالهم متفاوت بنيات وغيرها من الأشياء يعني. فلذلك إحنا نية الإنسان بتحتاج لتحديد يحددها، وتحتاج لتسديد تكون على السداد، ويكونش أنا والله من نيتي من الأمر ده، ممكن مثلا معلم والله نيتي عشان أعرف أعلم الطلاب وخلاص ومش شاغل باله بأن هو نفسه ينتفع بيها ويستفيد بيها على المستوى الشخصي، والله انا نيتي مش عارف ان اصل فيه مسابقه على مش عارف الكلام ده، اصل فيه والله ده مقرر عندنا وخلاص دينا بندرس عشان ناخد درجات. فمهم قوي تسديد النيه تكون على السداد، انها ان الامر ده يكون لله سبحانه وبحمده. وقلنا اصلا لو تذكروا في الحلقه الماضيه ان ده ركن من اركان الربانيه، لازم يكون في ربانيه في النيه. الربانيه تستلزم تسديد النيه، تسديد مقصد انسان نيته، تستلزم الاخلاص بلا وسواس ولا قياس. طيب كمان النية بتحتاج قلنا لتحديد وتسديد، وقلنا بتحتاج لتجويد الإنسان تكون نيته أجود. أجود إزاي؟ إزاي يا دكتور أجود؟ لا شك إن أنا مثلا لو عرفت إن الفاتحة والله شفاء، طيب بس أنا مجرد معلومة غير ما أنا أفهم أكتر وأتعلم أكتر، غير ما أنا أطبق الكلام ده وأمارسه، فكده أنا الفهم او العلم والعمل بيعمل ايه في نيه الانسان؟ بيجودها. فكده جودها كيفا؟ طيب وكم من؟ والله لا ده انا عرفت ان مش بس الفاتحه شفاء، ده الفاتحه كمان دعاء مستجاب. مش بس كده، ده الفاتحه ممكن ترسم لي منهاجي وصراطي في الحياه. فلا شك ان هذا الانسان نيته بقت اجود، بقت احسن من ايه؟ اللي هو بعض احيانا بيسموه تعدد النوايا. تعدد النوايا، ويقولوا وبعضهم يقول يعني تعدد النوايا هو تجارة العلماء الرابحة، مش تعدد النوايا اللي هو السيء. لأن الإنسان يكون الشيء ده بيعمله وعايز ولي في أكتر مني، والله أنا بتصدق الصدقة دي بس ليه النية الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية، والرب سبحانه بحمد كريم. وكان الإمام أحمد يقول نية المرء أبلغ من عمله، والناس علمهم بيتفاوت هنا بقى في نواياه، بيتفاوت في نواياه. طيب فالنية تحتاج لتجويد، تحتاج ايضا نيه لتجديد، انسان يجدد نيته كل شويه. عشان كده انا دائما ادعو لما بقول مثلا نقعد نتكلم عن فضل الفاتحه او ما تقدمه لنا الفاتحه، ما تقدمه لنا ايه الكرسي، الكلام ده الحقيقه علاقه الانسان بيه ما ينبغيش انها تكون مره وبتعدي، لا كل شويه يجدد الكلام ده على قلبه ويذكر نفسه به. لان الانسان بطبيعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن فتانا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، والنبي قال ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فاسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، لكن الايمان نفسه بيخلق في جوف الواحد منه، فما بالكم بمساله النيه فيما يخص امر ربنا. فلذلك من الحاجات المهمه الحقيقه ان الانسان دائما يجدد العهد بالايه؟ تجديد العهد بهذه الفضائل، علشان خاطر تحضر في قلب ان هو بطبيعته الانسان بينسى وبيطرا عليه من العصيان ومن الطغيان ومن غيرها اللي بيخلي بيحضر في قلبه النسيان. عشان كده حتى بوصي الناس فيما يخص السبع العظام على اقل التقديرات ان احنا عندنا كتاب دليل الوصايا العمليه، كتاب دليل الوصايا العمليه الجزء الاول منه هو مقدمات، الجزء الثاني احنا تناولنا فيه السبع العظام تناول سريع كده، بس الحمد لله كل ما صح في فيما تقدمه لنا السبع العظام كل سوره من السور هتلاقوه موجود الحمد لله رب العالمين، وموجود كده مقدمه لطيفه كده خفيفه تدخلنا في اجواء الايه او السوره، وموجود كمان ابرز الوصايا العمليه اللي احنا نخرج بيها من من من فهم هذه الايه او السوره او العلم بها. فانا اوصيكم الحقيقه بكتاب دليل الوصايا العمليه. تقريبا في تطبيق كمان موجود على الاندرويد، تطبيق برضه يخص الوصايا اسمه الوصايا القرانيه. طيب فقلنا ان هي تحتاج لتحديد وتحتاج لتسديد وتحتاج لتجويد وتحتاج لتجديد وتحتاج لتجريد. تجريد يعني ايه؟ ان النيه دي ما يكون تكون خالصه لله، ما يكونش النيه بقى فيها شوائب والانسان والله يكون نيتي كذا وكذا كذا وكذا، لا النيه مع ربنا ما تقبلش الشرك، ما تقبلش الشرك. تحتاج لتجريد، التجريد ده هو اشبه بالايه؟ بالاخلاص يعني. ف عشان كده حتى كتير كنا نلخص نقول ان نيه الانسان لابد يتوفر فيها ثلاثه صاد، يتوفر فيها الصلاح ويتوفر فيها الصفاء ويتوفر فيها الصدق، فتكون صالحة صافية صادقة، تكون نية صالحة. ما في بعض النوايا الحقيقة مش نوايا صالحة، إنسان بيتعلم مثلا النبي زي ما قال من تعلم هذا العلم يماري به السفهاء أو يجاري في رواية أو يباهي به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. صلى الله العافية. الحتة دي مهمة جدا. إن بعض الناس بيبقى بيتعلم العلم وهو عايز يعمل إيه؟ عايز يماري يجادل به السفهاء، وبعض الروايات إن هو يماري به العلماء يعني. وعايز يجاري أو يباهي به الإيه؟ العلماء. وبعض الروايات إنه يجاري السفهاء. أنا عايز يبقى هو يبقى إيه؟ يجاري والله فلان ده اتعلم اتعلم زيه، فلان ده مش احسن مني، مش عارف ايه، تاخده او ليصرف به وجوه الناس اليه. اسال الله العافيه. ايوه يتقال فلان ده ما شاء الله طلع الاول، فلان ده خلص الحاجه الفلانيه، فلان ده انا الامر الفلاني. اسال الله العافيه. الا لم يرح رائحه الجنه. عشان كده العلم بالذات او العلم الشرعي بالذات مش مقبول في هذا الكلام. وفي اول من تسعر بهم النار الرجل العالم أو في بعض الروايات قارئ القرآن، لما ربنا سبحانه وبحمده يقول له ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم، فماذا عملت فيما علمت؟ وقال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته، فكنت أقوم به أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله عز وجل بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. نسأل الله العافية. ودائما كنا نقول ده إشكاله، عنده إشكالين، عنده إشكال في النية وإشكال في المنهجية. إن منهجيته ما كانتش العلم والعمل، ما كانتش العمل بما يعلم، لأنه سئل ماذا عملت فيما علمت، وفي رواية ماذا عملت فيما علمت. ده كان الإشكال الأول. وعنده إشكال تاني هو قبل الإشكال ده الحقيقة، وهو إن عنده إشكال في النية، نيته لم تكن خالصة لله سبحانه وبحمده، تعلم ليقال عالم وقرأ ليقال قارئ. ولذلك كنا بنقول من اكبر اشكالاته استعمال او انه يسلك السلوك الخسيس في الموطن النفيس، يسلك السلوك الخسيس في الموطن النفيس. ده من اكبر اشكالاته، انه هيتخذ الدين مطيه لتحقيق اهوائه الشخصيه الدنيه. عشان كده سبحان الله يعني كان عجبني ان بعض الافاضل يعني كان يعني هو بيكلم بعض طلابه، كان بيقول لهم انا كانت من الحاجات اللي واضحه عندي ان الجامع جامع والشارع شارع، الجامع جامع والشارع شارع. يعني ما طالما دخلت الجامع ما هتعاملش باخلاق الشارع، اخلاق الشارع اللي فيها المنافسه وفيها الدنيا وفيها مش عارف ايه وفي ده عايز، دخلت الجامع لا، انت تبقى عارف انك بتتعامل مع ربنا مش بتتعامل مع الخلق، تنسى الخلق، ان يفنى المرء عن رؤيه الخلق. ودي حاجه مهمه جدا في الاخلاص، ودي حقيقة الإخلاص. حقيقة الإخلاص الفناء عن رؤية الناس، إنسان يفنى عن رؤية الناس، لا يكاد يرى الناس أصلا، كله مركز مع رب الناس سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس أسماء. طيب ليه إحنا دخلنا في القصة دي؟ دخلنا فيها علشان بنقول إنه كل ما الإنسان علمه بما يقدمه له هذا الشيء زاد، ده هيساعده أكتر على تسديد نيته. طب تسديد نيته ايه؟ ومنين جبنا كلمه تسديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي يا علي سال الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سدادك السهم. فده هيساعده على تسديد نيته، هيساعده على تجويد نيته، وهيساعده على تجديد نيته، ان انا هقدر بقى من خلال الحاجات اللي عرفتها دي اسدد نيتي واقدر اجودها الحمد لله تكون احسن، واقدر اجدد نيتي كمان، لان كل شويه كل ما انسى ولا بتاع اجي اذكر نفسي بهذا الكلام مره ايه مره اخرى. طيب كمان العلم بما يقدمه لنا الشيء او ما تقدمه لنا الايه او السوره هيسهم في زياده الدافعيه، توليد وتزكيه الدافعيه، دافعيه الانسان واقباله. والانسان برضو مركب على ان هو كل ما علمه بقيمه الشيء وقدره زاد، لا شك ان هو اقباله عليه هيزيد. فايه اللي بيخلينا في حاجات معينه بنبقى مقبلين عليها ونروح نجري لها، وفي حاجات تانية بنعملش كده؟ يعني للاسف الشديد نسال الله العافيه، هتلاقوا الناس منتظمين انتظام غير عادي مثلا في الدراسه العمراني. النهارده مثلا حلقات زي اللي احنا بنقدمها دي ممكن تلاقي بعض الناس ما ينتظمش عليها، لكن تلاقي مثلا طلبه الثانويه العامه مثلا في الفيزياء مثلا، هتلاقي مثلا في مدرس ما بيشرح مثلا الفيزياء، تلاقي الحلقات منتظمين عليها ومش عارف ايه ومتابعينها وبيذاكروها ومهتمين بيها. لانه هو هنا ليه دافعيته عاليه؟ لانه عارف والله ان انا لو جبت الفول مارك في الفيزياء او الدرجه النهائيه في الفيزياء هتفرق معايا في كذا، هتفرق معايا في كذا، هتفرق معايا في كذا. وده من المحزن ان الناس مش عارفين قيمه وقدر كتاب الله سبحانه وبحمده. يعني كثير من الناس للاسف مش عارفين كده. كثير من الناس لا يقدرون القرآن حق قدره الحقيقة للأسف الشديد، ولا يقدرون محتويات القرآن حق قدره. يعني ببساطة شديدة، شوفوا النبي في مرة صلى الله عليه وسلم دخل المسجد النبوي، وكان دخل على مجموعة اسمهم أهل الصفة. دول كانوا ناس هم يعني فقراء، والواحد فيهم ما عندوش بيت أو مكان يقيم فيه، فكانوا بيقيموا في المسجد. فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي لنا الكلام ده سيدنا عقبة بن عامر، وده موجود في صحيح مسلم. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوموين في غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ مين فيكم يحب يخرج الصبح إلى بطحان أو العقيق، منطقتين قريبين من المسجد النبوي، فيأتي بناقتين كوموين زهراوي؟ الكومة عظيمة السلام، الزهراوي لونها فاتح. يعني دي كانت أثمن النوق في عند العرب، يعني حاجة كده زي المرسيدس ولا بي ام دبليو. ناقتين كوموين زهراوي في غير ما إثم ولا قطيعة رحم، لا مشاكل ولا بتاعه ولا خناقات ولا أي حاجة، يروح بس أول ما يوصل هناك يسلموا الناقتين ويمشي. فسيدنا عقبة وعن دول أهل صفة، فقلنا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. سبحان الله. شوف يعني الآية الواحدة خير من الناقة، خير الإنسان من الناقة دي، سبحان الملك. بس أنهي آية؟ فيتعلم. شوف النهاردة الناس تزهد في ذلك. النهاردة لو قلت له والله أنت لو الصبح رحت المكان الفلاني وقعدت تعلمت مثلا لمدة نص ساعة، هتاخد عربية مرسيدس آخر موديل ب3 مليون ولا 4 مليون ولا 5 مليون. ما حدش فرق، حتى لو عنده، لو هو وكيل مرسيدس في مصر مش هيفرط في كده. فسبحان الملك، ورغم كده يزهد في ايه؟ في انه يتعلم ايه؟ يزهد في حلقه زي كده، يزهد في مجلس زي كده للاسف الشديد. وحتى ولذلك ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد اتيناك 7 من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك. يعني اللي انت خدته ده خير من الدنيا ما فيها. اللي معاك ده انت معاك حاجه، يعني المعنى ده كنا بنتكلم فيه فيما نسميه كنزيه القران. انت عندك كنز، والحته دي يا جماعه مهمه قوي قوي قوي بقى، عشان احنا خواتيم البقر اللي معانا، ليه انا قلت الكلام ده؟ خواتيم البقر اللي معانا توصفت نصا بانها كنز. كنز كنز، مين يضيع كنزه؟ مين يفرط في كنز؟ فالمهم يعني الشاهد، فكلما الانسان عرف اكتر ما يقدمه له هذا المحتوى او ما يقدمه له هذا الشيء، كل ما ده يزود دافعيته اكتر، يبقى هيسدد نيته، هيزود دافعيته، هيزيد الدافعيه، يزكي الدافعيه، يولد الدافعيه من الاساس. دافعيه الانسان اقصد بيها اقباله، الدافعيه دي لما تتواجد فتزود الاقبال وتقلل الاستثقاء. هو ده احنا مشاكلنا. ليه انا في اوقات ببقى مستثقل حاجه؟ لما تلاقي نفسك مستثقل حاجه، او حضرتك تلاقي نفسك مستثقل حاجه، اعمل ايه؟ روح اقرا في، ذكر نفسك تاني بايه؟ بما يقدمه لك بفضائله. بس مش عايزين الله يكرمكم قراءه عينيه او قراءه يعني بصريه، عايزين قراءه علميه، قراءه بصيريه، عايزين قراءه تفكريه تدبريه. يعني ايه قراءه تفكريه؟ يعني اخد الكلام ده واتفكر فيه كده، اتفكر في حالي ومدى احتياج لي، اتفكر في المقال، والله ايوه الكلام ده فعلا، ماذا لو يعني اكرمني الله سبحانه وبحمده به. فدي القضيه، لان بعض الافاضل والفضلات ممكن يقعد يقرا فضائل حاجه بس ما يقراش قراءه تفكريه تدبريه، يفهم الكلام ده كويس جدا ويتدبر فيه، يتفكر في حاله فيما يخص هذا الكلام، ويتفكر في مقاله واللي هيحصل له. هذا النوع من القراءه لا شك هيشعل الدافعي، هيزكي الدافعي، هيزيد الاقبال جدا. وده اللي احنا بنقوله في التدبر اصلا. وتمنيت لو كان الامر كذلك، يعني في كل ما يتعلق بفضائل اي حاجه، يعني ده المنهاج السليم القويم المستقيم للتعامل مع الفضائل، احاديث الفضائل، ايات الفضائل، فضائل اي حاجه او ما يقدمه لنا اي شيء. طيب النقطه، فاذا حضرت الدافعيه هيحصل ايه؟ هيزيد ويشتعل الاقبال، وهيقل ويضمحل الاستثقال. الاستثقال ده يكاد ينتهي. تمام. النقطه اللي بعد كده المهمه خالص هي مساله برضو ان ده هيساعدنا اكتر على ايه؟ على تسديد المنهجيه. ما هو انا لما اعرف ان والله ان الخواتيم دي بتقدم لي 1 2 3 4 5 10، فانا اقول لا انا مش هكتفي باني لا ان انا افهمها بس او ان انا اتعلمها بس، لا ده انا هتبعها، ده انا هعمل بيها، ده انا هتزكى بيها. وخصوصا بقى كمان لما افهم ان الفضائل دي او الثمرات دي مرهونة بايه؟ بالمنهاج السليم في التعامل معاه. يعني برضو دي حتة بعض الافاضل الفضليات ما بينتبهوش ليها، الا وهي ايه؟ ان في عندنا موعود وفي مفروض، في موعود وفي مفروض. موعود يعني وعد الله به، في وعود بس في فروض برضو عليك تقوم بيها. فانت ما تطلبش الفروض وانت ما تطلبش الوعود عذرا وانت ما جيتش بالفروض. يعني في حال وفي مآل، انت ما تنتظرش هذا المآل الحسن وانت ما ضبطتش الحال. يعني ايه بقى الحال او الفروض؟ والله انت بعض الناس بيتخيل ايوه طب انا والله لو قريت مثلا كذا يبقى خلاص تمام. لا مش مجرد القراءه، فيجي تصدم بان القراءه ما كانتش كافيه. لا ده القراءه دي مثلا بعض الناس فيما يتعلق بالدعاء، عشان بس ده نص صريح، بعض الناس يقول لك يا عم والله انا دعيت الدعاء الفلاني ده ومش عارف ايه وما بيجيبش نتيجه او مش عارف كذا. النبي قال واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. يعني هو الانسان لو قلبه غافل عن هذا المعنى هو مش فاهم هو بيعمل هو بيقول ايه، مش قلبه حاضر وهو بيؤديه. وفي قدر من الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقبل دعاء. فهذه القضيه، قضيه ان انا علشان احصل لي الوعود او ما اريد من المآل لازم اتي بالفروض وما ينبغي من الحال، لازم يكون ده حال ما ينبغي من الاقوال والاعمال والافعال والخلال. واضح المساله؟ فاختصارا يعني كل ما علم الانسان زاد بثمرات الشيء او فضائله او ما يقدمه له، ده هيسهم في تسديد وتجويد وتجديد بل وترشيد، جعلها على الرشاد. النيه ترشيد دايما، الرشاد نقول فيه كده صادات، يعني الشيء الراشد فهو الصالح الصواب اللي فيه الصلابة والصمود. فالرشاد ان انا علاقتي بالايات دي كيف اكون فيها اكون معها من الراشدين. والقران اصلا يهدي لكده، الجن قالوا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. ربنا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاذا استجاب العبد لله وامن بالله كان من الراشدين. فالرشد ده ايه؟ للانسان يكون بيفعل الصالح الصواب بصلابه وصمود. في الصادات دي صلابه، لا هو الحمد لله عنده مقاومه للفتن والمحن بل والزمن، ان هو الحمد لله يفضل عنده الصمود ده. ما وهو فهو الرشد في مش اي هدايه، هو اكمل الهدايه لان فيه الاستقامه. فالانسان يكون يعني من الراشد، تكون نيته نيه انسان راشد وتكون منهجيته منهجيه انسان راشد. فهيسهم اللي احنا بنحكي فيه ده هيسهم في زي ما قلنا في تسديد وتجويد وتجديد وترشيد النية، وهيسهم في توليد وتزكية الدافعية، وهيسهم في تسديد وتجديد وترشيد المنهجية، منهجية الإنسان في التعامل مع المحتوى ده. ولذلك أتمنى أن بعض الأفاضل والفضليات ما إيه ما يضجش بماشي يا عم خلاص خلاص عارفين انها كويسه عارفين انها مهم، لا يقف في المنطقه دي وقفه كفايه، يقف فيها وقفه كفايه، لان ده نفسه هيفرق جدا في حركه الانسان. ربنا قال ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ده مهم. يعني هو مش اراد اي اراده، اراده المؤمن مالها اراده المؤمن؟ اراده المؤمن دي بيبقى فيها تواطؤ ما بين الظاهر والباطن، إرادة فيها دافعية من جوه فيها إقبال، لأن هو الإيمان فيه صدق وتطابق، تطابق ما بين الباطن والظاهر، هو تصديق عملي بمقتضى التصديق العلمي. فلذلك هو داخليا المؤمن إرادته إرادة معها دافعية. فلما تكون إرادة الإنسان مع إقباله معها دافعية، أن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينا حياة طيب. يعني هو الإيمان الدافعية، لا الإيمان من ثمرته الدافعية. الإيمان أكمل من الدافعية بكتير، الإيمان قلنا تصديق عملي بمقتضى التصديق العلمي، الإيمان تصديق قلبي وقولي وفعلي. فهو الإيمان مش، لكن المؤمن بيبقى عنده دافعية للشيء وإقبال. منين جبت يا عم الحاج إن المؤمن عنده دافعية وإقبال؟ طيب شوفوا كده، انظروا إلى صلاة المؤمن، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كان يقول أرحنا يا بحي يا بلال. ماشي، كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب ماشي، الصلاة، تعال نبص صلاة المنافق. كيف وصفت صلاة المنافق؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فهنا عندنا قمة الإقبال، وهنا عندنا قمة الاستثقال. فالإيمان لما يحضر في القلب بيعمل إيه؟ بيزود الدافعية. حتى إحنا كلنا في التدبر كده، التدبر بيعمل إيه؟ التدبر هو بيستثير كوامل الإيمان التي في القلب. فلما يستثير كوامل الإيمان التي في القلب يحصل إيه للإنسان؟ يشرق القلب بنور ربه، فيبقى فيه دافعية وفي حركة، فيجعل العمل أيسر وأسرع وأتم وأدوم. فهو دي الفكرة. عشان كده أنا بقول أتمنى اللي هنتكلم عنه مما تقدمه لنا خواتيم البقرة، أو لماذا خواتيم البقرة، أتمنى إن إحنا نتلقاه بمنهاج تفكري تدبري، تدبري تحديدا، إن إحنا نتفكر في حالنا وأين نحن من ذلك وأين نحن من استثمار ذلك، وتحديدا التفقد لموت الخل عندنا، وبرضه وإن إحنا تقييما لأنفسنا فيما يتعلق بهذا الكلام. وبرضه شوف المقال ده، المقال ده بقى يعني قلت مرارا متكررا، أنظر وأتفكر وأحضر، أنظر وأتفكر وأحضر، ثلاثة دول، نظر تفكر حضر اللي هو الشهود، ان انا كأن انا ببص عليه اتفكر فيه، اتفكر عذرا فيه، وبعدين كأني انظر اليه، وبعدين كأني حضر، حضر المقالات دي، حاضر ان هيحصل لي المقال الفلاني. فده فيخلي الانسان يعيش الحاله اللي بنسميها الشهود، من علم اليقين الى عين اليقين الى حق اليقين. في حاله الشهود دي ذاتها بتعمل ايه في القلب؟ بتزود دافعيه القلب. فشوف اقبال المؤمن كان عامل ازاي، اقبال النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاه، وشوف استثقال المنافق عامل ازاي، والفارق اللي في القلب من الايمان. مش كده؟ الايمان من اعظم ثمراته الدافعيه، بيزود الدافعيه، بيزود الاقبال، ويزيل الاستثقال بفضل الله سبحانه وبحمده. علشان كده بقول ان احنا عايزين نتلقى الايات، تلقي المؤمن، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اراد اراده المؤمن وسعى سعي المؤمن، فالوعد ايه بقى؟ فاولئك كان سعيهم مشكور. عشان كده اتمنى، عشان كده انا بقول يعني للافاضل والفضليات فيما يتعلق بخواتيم البقره، لو اردنا حقا ان نكون من اهلها من الدرجه الاولى الربانيين او خيركم، لو اردنا حقا ان نكون اسعد الناس بها، فاحنا محتاجين دايما اراده واداره، محتاجين نيه ومنهجيه، محتاجين اراده، بس مش اي اراده، اراده المؤمن. انهي اراده؟ الاراده اللي معاها الدافعيه. محتاجين نيه فيها تسديد، وفيها تحديد وتسديد وتجويد وتجديد وتجريد وترشيد. تبقى دي ارادتنا، اراده المؤمن. محتاجين نيه مع دافعيه، باختصار نيه مع دافعيه. يعني الانسان يكون عنده نيه معينه، هدف معين، بس عنده اقبال ودافعيه. ومحتاجين كمان منهجيه، اداره. انهي منهجيه؟ سعى لها سعيها، مش سعى لها، سعيها، سعيها اللائق بها في السرعه وفي السداد. فمحتاجين ده، هذه المنهجية. إذا حضرت هذه النية، الإرادة دي، وحضرت هذه المنهجية، الإدارة دي، خلاص يبشر الإنسان. يبشر بإيه؟ فأولئك كان سعيهم مشكور. السعي ده يبقى مشكور، يبقى مقبول عند الله سبحانه وبحمده، يثاب العبد عليه، مذخور له عند الله سبحانه وبحمده. وده كنا يعني ذكرناه في أكثر من كتاب كده، هتلاقوه تحت عنوان الإرادة والإدارة أو النية والمنهجية، هتلاقوا إحنا تناولنا الآية دي. والحقيقه يبقى كده الانسان وصل للربانيه، لان كده عنده ربانيه النيه، اراد الاراد، وربانيه المنهجيه، سعى لها سعيه، فكده هو على منهج الربانيه. طب ليه يا دكتور بتقول الكلام ده كله؟ عشان بس عايز حضراتكم تدركوا قيمه وخطوره وضروريه واهميه ان انا اقف كده بهدوء مع ما تقدمه لي خواتيم البقر. لماذا خواتيم البقر؟ ومش مجرد ان عايز حضرتك تسمع الكلام ده وخلاص، لا، انا عايز حضرتك تتلقاه تلقي تدبري، لأن ده هيبقى خطوة مساعدة جدا جدا، هتفرق معانا إلى حد كبير للغاية في إننا نكون أسعد الناس بخواتيم البقرة، نكون من أهلها على الحقيقة، نوفق فيما نصب إليه، إن إحنا نكون من أهلها على مستوى المبنى والمعنى والعلم والعمل والصلاح والإصلاح، إحنا نكون من أهلها من الدرجة الأولى، إن إحنا نكون فعلا إنها تكون سبب في إن إحنا نكون ربانيين، إن إحنا يعني نحط لبنة في صرح تزكيتنا، في صرح بناء الإنسان الرباني. فهي دي القصة. يمكن الحلقة دي أنا كنت مهتم أكتر بالكلام عن أهمية الكلام عن الأهمية وضرورية الكلام عن الضرورية، مهتم أكتر بالكلام عن فايدة إن أنا أعرف ما تقدمه لي خواتيم البقرة، أو لماذا خواتيم البقرة، إيه بقى اللي هتقدمه لنا خواتيم البقرة، لماذا خواتيم البقرة، ده إن شاء الله نتعرف عليه في الحلقات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.